الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بارك الله فيك وأهلا بك أختنا في ركب الصالحات الطاهرات العفيفات. أيتها الأخت، يا من وليت ظهرك للزنا، ويا من اجتنبت التبرج والسفور، ويا من اجتنبت أن تكوني محبوبة لشاب من الشباب، أبشري فإن الله يحبك، إن الله يريدك. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحمد الله أن الله قد أرادك، ونسأل الله أن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك وأن يأخذ بناصيتك إليه سبحانه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أنصحك بها أختنا الكريمة أن تجتهدي غاية الاجتهاد في معرفة أخت صالحة في مكانك الذي أنت فيه، لتتابعي معها ولتكون عونا لك بعد الله عز وجل على الالتزام، لأن الإنسان إلف مألوف. الأمر الثالث، احرصي غاية الحرص أن تجتهدي فيما يقربك من الله. أنصحك بسماع شريط دعوني ألتزم، وشريط فقه التوبة، وشريط مشروع جديد لإصلاح قلب سعيد. هذه الأشرطة الثلاثة ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول، على هذا الموقع أو على منتدى الحور العين. ثم أنصح أختي الفاضلة، حفظها الله وزادها الله عز وجل تقا، وزادها الله عز وجل رفعة في الدنيا والآخرة، أن تقرأ كتاب ماذا يريد الله منك. هذا الكتاب الجميل الذي أنصح أختي بقراءته، فإنه يعينها بعد الله على معرفة الطريق الحق الذي من سلكه إن شاء الله كان من الناجين. نجانا الله وإياك وأخواتنا وإخواننا والمسلمين جميعا من كل هم وغم وكرب وسوء، هو ولي ذلك والقادر عليه.